فضل الصحابة رضوان الله عليهم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد أيها المسلمون، فإن الحديث عن ذوي الفضائل مما تبتهج بذكره النفوس وتستلذ بسماعه الآذان وترتوي بجماله القلوب، حتى يكون كالسيل المتدفق على الصحراء القاحلة فترجع بعده مروجا وأنهارا. وإن من أعظم الناس فضلا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بلغوا مراتب الكمال واهتدى بهم الضلال واختصهم الله بأعظم الفضائل وأطيب الخصال، وفتح عليهم من الدين والأخلاق ما يعجز عنه وصف واصف وينقطع عنده كل حديث، لما علم الله ما في قلوبهم من النقاء والطهارة والصدق والإقدام، وما وجد خلق إلا وقد أخذ منه الصحابة رضي الله عنهم الحظ الأوفر، وسبقوا إليه سبقا يتعب من بعدهم أن يلحق بركابهم. فما بالك بأناس يحبون الآخرة كما يحب غيرهم الدنيا، فهل سيوجد من هو أجمع لمكارم الأخلاق منهم؟ وما كان الله تعالى ليختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ويخصهم بذلك الفضل العظيم إلا لعلمه سبحانه أنهم أهل له. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء لنبيه يقاتلون على دينه. وهكذا كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم، فقد صاروا منارات هدى شموسا أضاءت الأراضين، وأحيوا بسيرتهم قلوبا ميتة ونشطت بعلومهم نفوس مريضة. أولئك أصحاب النبي وحزبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، ولولاهم كانت ظلاما بأهلها، ولكن هم فيها بدور وأنجم، ولولاهم كادت تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم. وقد جزاهم الله تعالى بصبرهم رفعة وسؤددا، وبوأهم منزلة لا تنبغي لأحد من بعدهم، حتى جعل حبهم ميزانا للإيمان، وبغضهم علامة على النفاق، ومن صبر صبرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. بعث النبي صلى الله عليه وسلم وحيدا فريدا، فآووه ونصروه وصاروا له حصنا منيعا إيمانا به وتصديقا، وحموه من عداء الكفار والمنافقين وهم يتخطفون ليل نهار ويعالجون مكر الأمم من حولهم. يود أحدهم أن ينشر بالمناشير على ألا يشاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة تؤذيه. وكم مسهم من الجوع والابتلاء والضيق في كثير من المواطن، حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وهم في كل يوم يزدادون صبرا ويقينا وثباتا، تقديما للآجلة الباقية على العاجلة الفانية. لقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتتبع الناس في منازلهم وينادي في المواسم: من يؤويني؟ من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ فلا يجد أحدا يؤويه ولا ينصره، حتى إن الرجل لا يخرج من اليمن فيأتيه قومه ويوصونه، يقولون له: احذر غلام قريش لا يفتنك، ثم يمضي بين رحالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع. حتى دخل قوم من أهل المدينة في الإسلام، فكان الرجل يخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيؤمن به ويرجع إلى أهله فيدعوهم إلى الإسلام فيسلمون بإسلامه، حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها جماعة يظهرون الإسلام. ثم لما طال الأمر اجتمع أهل المدينة فقالوا: حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف ويطرد في جبال مكة ويخاف؟ فرحل إليه 70 رجلا حتى قدموا عليه في الموسم فبايعوه بيعة العقبة، وكان مما بايعهم عليه صلى الله عليه وسلم أن ينصروه إذا قدم عليهم ويحموه مما يحمون منه أنفسهم وأزواجهم وأبناءهم ولهم الجنة. وهذا يعني أنهم يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على حمايته في ديارهم، أما خارج المدينة فلا يلزمون بذلك. فقام أسعد بن زرارة رضي الله عنه وكان أصغر القوم فقال: رويدا يا قوم، فإنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وإن إخراجه اليوم مناوأة للعرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله، وأما أنتم قوم تخافون على أنفسكم خيفة فذروه وبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند الله. فقالوا: أخر عنا يا أسعد، فوالله لا ندع هذه البيعة ولا نسلبها أبدا. فقاموا إليه فبايعوه وأخذ عليهم الشرط ويعطيهم على ذلك الجنة. فلما كانت غزوة بدر خرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد قافلة لقريش، فلما سمعت قريش بذلك خرجت لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم خبر خروج قريش ليحموا ما لهم، استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فقام أبو بكر فقال: وأحسن. ثم قام عمر بن الخطاب فقال: وأحسن. ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله، امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغمام موضع باليمن لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس، وإنما يعني الأنصار، لأنه أخذ عليهم العهد بحمايته داخل المدينة فتخوف ألا ينصروه على عدوه لأنه كان خارج المدينة. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال له سعد بن معاذ وهو سيد قومه: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. فقال: أجل. قال: لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك، ثم قال: سير وأبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. ولما جاءت غنائم غزوة حنين للنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالأموال فقسمها بين قريش وقبائل من العرب تأليفا لقلوبهم على الإسلام، ولم يكن للأنصار منها شيء، فوجد الأنصار في أنفسهم حتى كثرت فيهم القالة، حتى قال قائلهم: لقي والله رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه. فدخل عليه سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت، قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب ولم يكن في هذا الحي من الأنصار منها شيء. قال: فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال: يا رسول الله، أما أنا ما أنا إلا من قومي. قال: فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة. قال: فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا، وجاء آخرون فردهم، فلما اجتمعوا أتى سعد فقال: قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار. فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم وجدة قد وجدتموها في أنفسكم، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا: الله ورسوله أمن وأفضل. ثم قال: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ورسوله المن والفضل. قال: أما والله لو شئتم لقلتم، فلصدقتم ولصدقتم، أتيناك مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فآتيناك. أوجدتم علي يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا، ووكلتكم إلى إسلامكم، ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به، ولولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وواديا، وسلكت الأنصار شعبا وواديا، لسلكت شعب الأنصار وواديها، الأنصار شعار والناس دثار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى أخضروا لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا، ولولا أن سخر الله عز وجل لدينه هؤلاء النفر الأخيار لما بقي هذا الدين محفوظا حتى ظفر بالتمسك به من بعدهم. كان أحدهم يبذل مهجته وراحته وماله في سبيل الله وهو منشرح الصدر لما ملأ الله قلبه من اليقين والغنى والقناعة. لما أسر خبيب بن عدي رضي الله عنه أجمع المشركون على قتله وخرجوا به من الحرم إلى التنعيم ليصلبوه، فقال له أبو سفيان وقد كان مشركا: أيسرك أن محمدا عندنا تضرب عنقه وإنك في أهلك؟ فقال: والله ما يسرني أني في أهلي وأن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه. فلما أرادوا صلبه قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مضجعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي، فلست بمبد للعدو تخشعا ولا جزعا، أني إلى الله مرجعي. وحين يكون المال غاليا عند أهله فكان أرخص ما يكون عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتراهم يعطون عطاء من لا يخشى الفقر ويبذلون بذل الكريم على حاجة وإقلال، حتى ترى الرجل منهم يخرج من ماله وكأنه قد حيدت له الدنيا. كل ذلك لما استيقنوا بأن ما عند الله خير مما يبذلون، وأن ما ادخر لهم خير مما أعطوا. فلما كانت غزوة تبوك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إليها وقد كان في شدة من الأمر، في سنة مشتبة وحر شديد وعسر من الزاد والماء، فحض النبي صلى الله عليه وسلم الناس على الصدقات، فجاء عمر بنصف ماله وجاء أبو بكر بماله كله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أبقيت لأهلك شيئا؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. وجهز عثمان ثلث الجيش وجاء رضي الله عنه وأرضاه بألف دينار فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. وجاء رجل إلى ابن عباس فقال: يا ابن عم رسول الله، إنه ولد لي الليلة غلام، وإني سميته باسمك، وإن أمه ماتت. فقال له: بارك الله لك في الهدى وآجرك على المصيبة. ثم دعا بوكيله وقال له: انطلب الساعة فاشتري للمولود جارية تحضنه، وادفع لأبيه 200 دينار لينفقها على تربيته. ثم قال للرجل: عد إلينا بعد أيام، فإنك قد جئت وفي العيش يبس وفي المال قلة. فقال الرجل: جعلت فداك، لو سبقت حاتما ما ذكرته العرب. فيا عباد الله، اعلموا أنه ما سبق أحد الصحابة بدين ولا فضل إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما من وصف حسن إلا وقد تسنموا لواءه وأخذوا منه بالنصيب الأكبر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبهم وأن يجعلنا من المقتدين بأفعالهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه. أما بعد، أيها المسلمون، فاعلموا أن من سعادة المسلم أن يمتلئ قلبه محبة وإجلالا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعرف لهم فضلهم وسابقتهم. وإن من عقيدة أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الصحابة رضي الله عنهم هم أهل الفضل والسبق، فلولاهم بعد الله عز وجل لم يصل إلينا هذا الدين نقيا واضحا لا لبس فيه ولا إيهام. وإن من تمام توفيق العبد أن يقتفي آثارهم وأن يوقرهم ويجلهم لإجلال الله تعالى لهم. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. فاعرفوا لهم فضلهم عباد الله، ومن ذلك الترضي عنهم لما خصهم الله به من الفضل والكرامة والإحسان والتكرمة. فإن من علامات السني الموفق الترضي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن علامة توقيرهم سلامة القلب لهم واستشعار محبتهم في القلوب واليقين بأنهم خير هذه الأمة. وإن من علامات الشقاء والبؤس والندم الطعن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسب والشتم أو التنقص لهم، أو أن يجد في قلبه عليهم شيئا من الغيظ. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا خطاب لمن أسلم بعد فتح مكة من الصحابة، فكيف من بعدهم؟ وقال صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من سب أصحابي. ومن السب التنقص لهم بذكر الروايات الملفقة التي لا تليق بمثلهم، أو الاستهزاء بهم بأي صورة كانت. واحذروا يا عباد الله، احذروا من الخوض فيما جرى بين الصحابة من القتال، حتى يحمل ذلك العبد إلى أن ينتقص فريقا منهم أو يبغض أحدا منهم، فيكون قد تعرض لمقت الله وغضبه. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز الخوض فيما جرى بين الصحابة، والعاقل من اشتغل بعيوب نفسه لا أن يجلس ناقدا لعيوب خير الورى بعد الأنبياء، وكأنه قد بلغ منزلة التمام. ومن الأعمال المشينة المحرمة تمثيل دور الصحابة رضي الله عنهم، حتى من الأتقياء، فضلا عن الخمارين والفسقة المنحلين أصحاب المراقص الديائثة الذين ليس لأحدهم نخوة ولا غيره، فلا تضللكم بعض الفتاوى. ولا يجوز تمثيل دور الصحابة لا الخلفاء الراشدين ولا غير الخلفاء، لأن بعضهم يروج جواز تمثيل دور غير الخلفاء الأربعة، وهذا خطأ فاحش، وبما أنه محرم فلا يجوز النظر إليه ولا متابعته، لا سيما أن كثيرا من هذه القصص ليس لها إسناد صحيح، فيضللونكم عن الحقائق ويوقعون صدوركم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا عباد الله ودرسوا أبناءكم أنه بإجماع المسلمين أن أفضل الصحابة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذه من العقائد التي لا بد أن تعض عليها بالنواجذ أيها المسلم. هذا واعلموا أنه لا يجوز الجلوس مع من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستماع لهم، فإنه مبتدع خبيث، ولا بد للمسلم أن يهجر مجلسه، ولا تجوز محبته ولا الأنس به. قال بعض السلف: لا تجلس إلى مبتدع فتحل عليك اللعنة. وخير من ذلك قول الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ويا عباد الله، أحيوا في قلوبكم وقلوب أهليكم وأبنائكم محبة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، واجعلوا من السبل إلى ذلك تسمية أبنائكم بأسمائهم حتى تغرسوا فيهم التوقير والمحبة لمن سميتموهم عليهم. وأنت إن نويت ذلك فهو أجر ماض، لأنه دليل المحبة لهم رضي الله عنهم وأرضاهم. واستشعروا محبتهم فإنه باب عظيم من أبواب الخير. قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المحبين لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم المقتفين لسنته. اللهم اغفر لنا وارحمنا. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الفرقان الإسلامية في دبي، هاتف رقم 04-296-9967، فاكس رقم 04-296-7433. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الفرقان الإسلامية في دبي تقدم حادثة الإفك، خطبة لفضيلة الشيخ سالم العجمي. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المسلمون، فإن الله تعالى جعل هذه الدنيا دار بلاء وفتنة، يبتلى فيها الناس بأنواع الفتن والبلايا، وتمسهم المحن والرزايا، فيجازى المؤمن الصالح